يفرق الأحباب. لكن أنا ستر وغطا وبجمع الأحباب، في البلابل تغني تسمع الأحباب. الليل يقول للنهار يا مفرق الأحباب، لكن أنا ستري وغطى وبجمع الأحباب. في البلابل تغني تسمعينا حباب، جرح المحبة ملوش دكتور وأطباء، جرح المحبة ملوش دكتور وأطباء. واللي مفرق الأحبة على الدنيا ملوش حباب. Yeah.